وعن مقامات الجنة، أكتر موضعين يقلبوا حياة أي إنسان ويغيروا حياة أي إنسان. سورة الرحمن، عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى المرة الجاية نكمل هذه السورة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى لا ننسى يا جماعة، احنا قلنا اسم الله ذو الجلال والإكرام. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث بيقول ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ألذوا يعني الزموها، يعني طول ما انت ماشي يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام اهدي قلبي، يا ذا الجلال والإكرام اصلح حالي، يا ذا الجلال والإكرام ارزقني الجنة، يا ذا الجلال والإكرام اشفي امراضي، يا ذا الجلال والإكرام. واظن الليلة يا جماعة احنا تناولنا جزء يعني ذو الجلال وجزء يعني ذو الاكرام، فانت وانت بتقولها تبقى عايش معاه. عايزين يا جماعه نعيش معاها لغايه ما نكمل سوره الرحمن المره الجايه. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى الليله والاسبوع ده نقوم الليل بسوره الرحمن ونحفظ سوره الرحمن عروس القران. العلماء سموها عروس القران ليه؟ اول ايه فيها اسم من اسماء الله الرحمن، واخر ايه فيها اسم من اسماء الله ذي الجلال والاكرام. بدأت باسم من الاسماء الحسنى وختمت باسم من الاسماء الحسنى، سورة كلها حسن وكلها جمال على جمال. العروس بتبقى اكتر واحدة متزينة في المكان واكتر واحدة جميلة في المكان، يعني العلماء قالوا دي اجمل سورة في القرآن كله، دي عروس القرآن يا جماعة. عشان كده احنا يعني باذن الله سبحانه وتعالى لعل من لطف ربنا سبحانه وتعالى ان الوقت يعدي ونسيب النص الثاني ايات الجنه وايات قطع الرحمات في الاخره، ايات وصل الرحمات وقطع الرحمات في الاخره. جنه الرحمن لما يشاء انه يسعدك هيعمل لك ايه؟ ولو الرحمن ومن قطعك قطعته، لو الرحمن اراد انه يقطع رحمته عن عبد هيعمل فيه ايه؟ لو اراد انه يبت رحمته عن عبد ومن قطعك بتته، لما ربنا قال له الرحم كده ومن قطعك بتته، لما الرحمن يريد انه يبت عبد يقطعه من جذوره هيعمل فيه ايه؟ هي دي باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه الصوره يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى نقوم الليل بيها نشوف الصوره الجميله دي يتوقعها على قلوبنا ايه؟ نقوم الليل بيها نحفظها نقراها طول الاسبوع ونستعد للنص الثاني باذن الله سبحانه وتعالى من دلوقتي، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني اراد انه يوقفنا على هذه الصوره مرتين عشان يبقى لنا حظ عظيم عظيم من رحمات الرحمن وحظ عظيم من الاتصال باسم الله الرحمن، لعلنا نبقى من عباد الرحمن باذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعه ورد القران ما يتنسيش يا شباب يا امه محمد بالله عليكم يا سكان الكره الارضيه من المسلمين، ورد القران يا جماعه، ورد القران السلسله ديت والله يا جماعه سلسله الجزء 29 اللي اديتها قبل كده وسلسله الجزء ال 27 اللي بديها دلوقتي، كل ده هدفه ان ورد القران يتظبط في حياتنا وان علاقتنا بالقران تتظبط. رمضان لسه عليه 3 شهور يا جماعه، عايزين نبدا ننتبه لورد القران. الزمي نفسك الوقت، عاهد ربنا الوقت بحاجه من ثلاثه، يا هتقرا من اول الليله من اول النهارده كل يوم جزء، يا كل يوم حزب، يا كل يوم ربعين. قرر حالا اهو، قرر عهد عليك قدام ربنا، فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها، كنت على طول بتقرا وتعيد وتكرر وتروح وتيجي، كنت على طول بتقرا ليك ورد القران. يا جماعه ورد القران يا شباب، ورد القران ازاي حبل الرحمات. علم القران اعظم رحمه واكبر رحمه واكثر رحمه هتوصلك من الرحمن وهتخليك من عباد الرحمن. ازاي ورد القران يتقطع في حياتنا ويبص في حياتنا يا جماعه؟ يبقى عهد ربنا الوقت، عهد ربنا الوقت، يا اما يوميا جزء ما اناش قادر، في ناس هتقدر ان شاء الله، طيب يا اما يوميا حزب، في النص كده ماشي، يا اما يومين ربعين عشان بس نثبت يا جماعه، يبقى في صله بيننا وبين حبل الرحمات الموصول من يد الملك سبحانه وتعالى اللي هو القران الكريم، حبل الرحمات زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماه في سوره ال عمران. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه ترضيك، تب علينا توبه تطهر بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتثبت بها على الحق اقدامنا وتنقي بها صحائفنا. يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم يا ربنا زدنا علما، فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، واجعلنا من اهل القرآن. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا، اللهم بلغنا رمضان يا رب، واعدنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واعمر كل ساعة من اوقاتنا فيه بطاعتك يا رب. يا رب بلغنا رمضان واعدنا فيه على طاعتك ليلا ونهارا يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.